الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض يرفل في أخلاق كريمة وصفات طيبة. ومن الأخلاق التي اشتهر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة حتى قبل الرسالة، قبل أن يبعث إليه من ربه، اشتهر بالأمانة. اشتهر بالأمانة، فإذا قال قائل الصادق الأمين، عرف أهل مكة جميعا أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاشتهر بهاتين الصفتين، الصدق والأمانة. يدلنا على ذلك حادثة الحجر الأسود، حينما أراد أهل مكة أن يجددوا بناء الكعبة، فأرادوا أن يحملوا الحجر حتى يتموا هذا البناء. وجاء أهل هذه القبائل، كل منهم يريد أن ينال الشرف في حمل الحجر الأسود، وكادوا أن يقتتلوا، خصوصا أنهم كانوا يقتتلون لأتفه الأسباب. فما الحال إذا كان الأمر الحجر وهو له مكانته في قلوبهم؟ وهنا قال العقل منهم: يحكم بيننا أول من يدخل علينا. فكان الداخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في 35 من عمره، قبل أن يبعث إليه بخمس سنوات. ماذا قال أهل مكة حينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صاحوا جميعا: رضينا بالصادق الأمين حكما عدلا. رضينا بالصادق الأمين حكما عدلا. فاشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة جميعا، حتى وهو لا يزال شابا يافعا وقبل الرسالة، اشتهر بالصدق والأمانة. صلى رسول الله. ونلاحظ أمرا عجيبا، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه للإيمان بالله، قابلوه بالإساءة والإيذاء وعاندوه وآذوه إيذاء بالغا، ولكن مع هذا العداء ومع هذه الخصومة كان أهل مكة لا يجدون مكانا يأمنون فيه على أموالهم وودائعهم وأسرارهم إلا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر نتعجب له، أمر عجيب، حينما يتخذك عدوك أمينا على ماله أو أمينا على ودائعه. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنهم كانوا يحملون له العداء والخصومة من أجل دعوته، مع هذا الأمر كانوا دائما لا يجدون مكانا يأمنون فيه على ودائعهم وأموالهم إلا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظنا هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حسن الظن به، هل صلى على رسول الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حسن الظن به. حدث هذا ليلة الهجرة، حينما اجتمعوا في مؤتمر أطلق عليه مؤتمر الموت، قرروا فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من الممكن أن إنسانا يؤذى ويساء إليه، من الممكن أن يقابل الإساءة بالإساءة وأن يقابل الإيذاء بالإيذاء. بيت رسول الله مليء بالأمانات والودائع، وهم يريدون قتله، أصحاب هذه الأموال والودائع يريدون قتله، فهل يضيع النبي صلى الله عليه وسلم أماناتهم؟ أبدا، إنه محمد صلى الله عليه وسلم يأمر عليا أن ينام في فراشه لكي يرد الأمانات إلى أهلها. وإن دل ذلك على شيء، إنما يدل على صفة الأمانة واضحة جلية في شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى يأمرنا دائما أن نتحلى وأن نتجمل بالأمانة، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووجدنا القرآن الكريم حينما ذكر صفات المؤمنين في القرآن، جاء من جملة هذه الصفات صفة الأمانة. وتعالوا معي لنرى هذا الموقع، موقع صفات المؤمنين في القرآن في بداية سورة المؤمنون. لما نزلت بدايات سورة المؤمنون 11 آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من بداية سورة المؤمنون، يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء داعيا ربه فقال: اللهم اكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تخزنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا. ثم نظر إلى الصحابة الكرام وقال: لقد نزل علي الليلة 11 آية، من عمل بهن دخل الفردوس الأعلى. 11 آية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 11 آية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الصفات في القرآن جوهرة كريمة ولؤلؤة تتلألأ في جبين القرآن. صفات المؤمنين جاء من جملتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يعلمنا جميعا أن نكون أمناء، فالمسلم دائما أمين لا يعرف الخيانة، المؤمن نظيف اللسان، نظيف اليد، نظيف المظهر، نظيف المخبر، هكذا يكون المسلم دائما. قد يأتي إليك أخوك وتطلب منه قرضا مثلا، تأخذ منه مالا، ويريد هذا صاحب المال أن يثق فيك، أنت تريد أن توقع له على ورقة تضمن له هذا الدين وتضمن له هذا القرض، فيقول لك: ولماذا توقع على ورقة؟ أنت رجل أمين، أثق فيك وفي أمانتك، واجب عليك في تلك الحال أن تكون أمينا على هذه الأمانة، فلا يكون خوفك من الورقة أكثر من خوفك من واحد وهو الله. إذا كان الواحد منا يعمل حسابا لورقة وقع عليها، فليكن الخوف من الله أعظم من الخوف من الورقة. فيقول تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ولعل واحدا يقول: أنا خنت فلانا لأنه قد خانني قبل ذلك. صلى على رسول الله. قد يقول قائل هكذا: خنت فلانا لأنه خانني. وهنا أقول لمثل هذا الرجل: من عصى الله فينا لا نعصي الله فيه. حينما خانك عصى الله، فهل ترضى لنفسك أن تكون أيضا عاصيا لله؟ من عصى الله فينا لا نعصي الله فيه. ومن هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، صفة الأمانة. وهذا هو أنس ابن مالك رضي الله عنه، خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة جمعة أبدا إلا قال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ما من خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال فيها هذا الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لماذا؟ يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بربه من الجوع ومن الخيانة، لأن الجوع والعياذ بالله، أغنانا الله جميعا وإياكم آمين يا رب العالمين، الجوع ضياع للدنيا والخيانة ضياع للدين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعيذ بالله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا معي لنعيش هذه اللحظات المباركات مع معاني الأمانة. ولكن قبل أن أترك هذا الحديث، أريدكم والله معي آذانا صاغية وقلوبا واعية، هنصلي على رسول الله. من معاني الأمانة: الأمانة على أعراض الناس وشرف الناس وسيرة الناس وكرامة الناس. المسلم دائما يكون أمينا على عرض أخيه، أمينا على عرض جاره، يكون أمينا على حرمته، أمينا على بناته. هكذا نتعلم من أنبياء الله عز وجل. انظروا إلى هذا النبي موسى عليه السلام، هذا الشاب اليافع، الدماء تجري في شرايينه ويشعر بالفتوة. حينما وصل إلى أرض مدين، وجد جماعة من الناس يسقون أغنامهم، وبجوارهم بنتان يقفان بعيدتين عن هذا الجمع. فتقدم منهما موسى عليه السلام وسألهما، سألهما موسى: لماذا خرجتم؟ فأجابت البنتان: ليس لنا أخ يخرج عنا، وأبونا شيخ كبير فخرجنا. وهنا تصور الآيات الكريمات هذا المعنى، فيقول سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لا نخالط الرجال، نقف بعيدا عن الرجال حتى إذا سقوا أغنامهم وانتهوا من سقي أغنامهم جئنا فسقينا. هكذا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خرجنا لأن أبانا شيخ كبير وليس لنا أخ يخرج عنا. فسقى لهما، رق لحالهما واحترم أنوثتهما، رق لهما فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي في حياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا هو الشاهد في كلامنا، صلى رسول الله، إن خير من استأجرت القوي الأمين. انظروا إلى هذه الفتاة العاقلة الحكيمة، لم تصف موسى عليه السلام، لم تصفه بأنه شكله كذا، طوله كذا، لونه كذا، شعره كذا، كما يقول بناتنا اليوم، ولكنها وصفت فيه أخلاقا، وصفت فيه أمورا نتطلع إليها جميعا. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. وقد علمت هذه الفتاة قوة موسى وأمانته، علمت قوته حينما حمل غطاء البئر بيده، وكان غطاء ثقيلا يحمله الكثرة من الرجال، وعلمت أمانته حينما دعته لأبيها، مشت أمامه لكي تدله على بيت أبيها، مشت أمامه ومشى هو وراءها، فعبث الهواء بثوبها فانكشفت رجلها. لم يرضى موسى، لم يرضى موسى عليه السلام أن تقع عينه عليها. ماذا قال لها؟ قال لها: امشي أنت ورائي وأمشي أنا أمامك، وقولي لي يمينا أو شمالا. فعلمت منه أمانة، ما بعدها أمانة. وليتعلم شبابنا هذه الأمانة من هذا الشاب اليافع. ونبي آخر هو يوسف عليه السلام الذي تربى في بيت العزيز وكبر ونمى وأصبح شابا يافعا. راودته امرأة العزيز عن نفسه، ماذا كان؟ رفض الخيانة وقال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فالمسلم دائما يكون أمينا على أعراض الناس، أمينا على أموالهم. احنا صلى رسول الله، انظروا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذات يوم يخرج بين الشعاب، يمشي بين الشعاب، فوجد راعيا يرعى الغنم، فقال عبد الله بن عمر لهذا الراعي: هل لك أن تبيع لي شاة نتبلغ بها؟ هل لك أن تبيع شاة من أغنامك؟ فقال الراعي: إنها ليست غنمي، أنا أجير عند صاحب الغنم. فأراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختبر إيمانه، فقال له: وماذا يحدث، ماذا يحدث لو قلت لصاحب الغنم أن الذئب قد أكلها؟ فماذا قال الراعي؟ قال له: أقول لصاحب الغنم إن الذئب أكلها، فأين الله؟ ماذا أقول لله وأين بين يدي الله؟ أكون أمينا على أموال الناس وأعراض الناس. من معاني الأمانة أيضا أن يكون الإنسان منا مخلصا في أداء عمله، صلى رسول الله. كثير من الناس يهمل عمله ولا يخلص فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا سوف نسأل عن هذا، فيقول: كلكم راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الخادم، كلنا خدم عند بعض، أنا خادم لك في عملي وأنت خادم لي في عملك، هكذا كما قال الشاعر العربي الأصيل حينما قال: الناس للناس وإن لم يشعروا خدموا. أنت تخدم الناس والناس جميعا يخدمونك، هكذا يتعامل الناس فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل من الإسلام. هل صلى رسول الله؟ من معاني الأمانة أيضا أمانة الاختيار، أمانة الاختيار، اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب. جاء على لسان ابنة شعيب أنها قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هكذا حينما أختار، أختار الرجل المناسب للمكان المناسب، يتصف بالقوة، القوي، يكون له مهابة في من حوله، مهابة مع بلاد أخرى، يحترمه كل من رآه، له هيبة وله شخصية قوية، أمين على بلده، أمين على أمته، القوي الأمين، لديه الخبرة والعلم أيضا، كما قال يوسف عليه السلام لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لابد من توافر هذه الخبرة وهذا العلم. واجب علينا جميعا أن نفهم هذا، أنها أمانة يجب أن تنزل تعبر عن رأيك، وأنت حر في رأيك، تعبر عن رأيك وتدلي بصوتك في أمر سوف نستقبله بعد أيام في اختيار من يقود هذا البلد الكريم. القوة والأمانة، الخلق الكريم، الحفاظ على البلد، هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أتاه أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري يقول: يا رسول الله، ألا تستعملني على عمل؟ ألا تعيني على عمل؟ أكون مسؤولا عن عمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر الغفاري: وضع النبي يده على منكبي وقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. فيجب علينا جميعا أن نتفهم هذا الأمر جيدا، من صالح هذا البلد الكريم أن ننزل جميعا لتعبر عن رأيك فقط، عبر عن رأيك واختر ما تشاء، هذا ما نريده إن شاء الله. هل صلى على رسول الله؟ من معاني الأمانة أيضا ما بين الرجل وزوجته. هل صلى على رسول الله؟ ما بين الرجل وزوجته أمانة الأمانات. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بالنساء فيعظهن، فقال صلى الله عليه وسلم، يحذر النساء، فقال: إياكن أن تتحدث امرأة مع أختها بما يحدث بينها وبين زوجها. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الرجل وزوجته أمانة الأمانات، لا يجوز أن يخرج من عتبة البيت. قد تكون امرأة لها جارتها، لها زميلتها في العمل، لها أختها إلى غير ذلك، فتتحدث بما يحدث بينها وبين زوجها، أمر خاطئ. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم: إياكن أن تتحدث امرأة بما يحدث بينها وبين زوجها. فقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن ذلك، إنهن لا يفعلن ذلك. كلما جلست امرأة مع أختها أو مع جارتها أو مع زميلتها تخبر ما يحدث بينها وبين زوجها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إياكن أن تفعلن هذا. فمثل من يفعل ذلك كمثل الشيطان لقي شيطانه فغشيها على الطريق والناس ينظرون. أمانة الأمانات ما كان بين الرجل وزوجته. هل صلى رسول الله؟ لا نريد نياما. هل صلى رسول الله؟ من معاني الأمانة أيضا ألا يجلب الإنسان لنفسه نفعا عن طريق الكرسي الذي يجلس عليه أو عن طريق المنصب الذي يشغله. هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا كنت مسؤولا في مصلحة، مديرا في عمل، رئيسا في عمل معين، لا يجوز لك أن تجلب لنفسك شيئا عن طريق هذا الكرسي الذي تجلس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كلف رجلا من قبيلة أزد يقال له ابن اللتبية، كلفه النبي أن يجمع الصدقات، يجمع الزكاة من المسلمين، وخرج ابن اللتبية يجمع الصدقات، فكلما أعطاه صحابي زكاة ماله أعطاه شيئا على سبيل الهدية، هذه هدية لك، يعطيه زكاة ماله أولا ثم يعطيه هدية. جمع ابن اللتبية الصدقات ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه هي الزكاة التي هي لكم ولبيت المال، أما هذا الجزء هو لي أهدي إلي. فصعد النبي المنبر في غير جمعة وقال: ما بال نستعمل الرجل فيما ولاني الله عليه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هلا جلس في بيت أبيه وأمه، هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له إن كان صادقا؟ هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يشغل هذا الرجل هذا العمل هل يأتي أحد إلى بيته ليهديه؟ أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أخذ أحدكم شيئا بغير حقه إلا أتى يوم القيامة يحمله على كتفه بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، لو أخذ جملا على سبيل الهدية يأتي يوم القيامة يحمل هذا الجمل، ولا يسكت الجمل، يصيح بأعلى صوت له رغاء، ولو أخذ بقرة تصيح أمام الموقف جميعا تفضحه والعياذ بالله فيما أخذ. نتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من معاني الأمانة أمانة المجالس. هنصلى على رسول الله. أمانة المجالس معناها أن إنسانا يجلس في مجلس فيسمع كلمة عن أحد فيقوم من هذا المجلس ليبلغها لمجلس آخر. هنصلى على رسول الله. أخلاق غريبة، أخلاق غريبة. بعض الناس يجلسون على هوامش المجالس، إذا رأى جماعة يتحدثون جلس بجوارهم، فإذا سمع كلمة من واحد منهم عن أحد يقوم مسرعا ليبلغها عن هذا الرجل الذي قيلت عنه هذه الكلمة. وهذه هي النميمة، هذه هي النميمة التي تحرم صاحبها من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة كصادق، صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال، لا يدخل الجنة نمام الذي يوقع العداء بين الناس والفتنة بين الناس، فلان قال عنك كذا، فلان قال عنك كذا، مثل هذا الإنسان محروم من جنة ربه، لا يدخل الجنة نمام. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، ذهب ليزور المقابر فمر على قبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يتطهر من بوله، فيكون ثوبه دائما عليه نجاسة، إذا وقف ليصلي بين يدي الله ردت عليه عبادته. مر على قبرين يعذبان، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. والرجل النمام والعياذ بالله يكون بلوى على من حوله. هصلى رسول الله. على عهد موسى عليه السلام انقطع المطر فترة طويلة، انقطع الغيث وانقطع المطر حتى جف الضرع وجف النبات، فخرج موسى عليه السلام يسأل ربه: يا ربي انزل علينا المطر يا ربي، يطلب موسى من ربه: أنزل علينا المطر يا رب، مسنا وأهلنا الضر يا رب العالمين. فقال عز وجل: يا موسى لا أنزل المطر عليكم. فقال موسى: ولماذا يا رب، لماذا لا تنزل المطر علينا؟ فقال عز وجل: يا موسى لأن بينكم رجلا نماما، رجلا واحدا، رجلا واحدا نماما منع الخير عن الناس، منع الخير عن الناس جميعا، ولا أنزل المطر عليكم يا موسى إلا إذا خرج النمام من بينكم. لا أنزل المطر عليكم إلا إذا خرج النمام من بينكم. ورجع موسى إلى بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل اتقوا الله، ومن كان منكم نماما فليخرج من بيننا. ولكن النمام استحى أن يخرج أمام أعين الناس، ومرت اللحظات وإذا بالسماء تتلبد بالغيوم وينزل المطر بغزارة. فقال موسى: يا ربي، قلت أنك لا تنزل المطر علينا حتى يخرج النمام من بيننا، ولم يخرج النمام وأنزلت المطر علينا. فقال عز وجل: يا موسى، لقد تاب النمام فيما بيني وبينه فقبلت توبته فأنزلت المطر عليكم. لقد تاب النمام فيما بيني وبينه وقبلت توبته فأنزلت المطر عليكم. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل يا رب العالمين؟ أريد أن أعرفه. فقال عز وجل: يا موسى، سترته وهو يعصيني يا موسى، فكيف أفضحه وقد تاب إلي؟ سترته وهو يعصيني، فكيف أفضحه وقد تاب إلي؟ فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا رجع العبد العاصي إلى ربه، إذا رجع العبد العاصي إلى ربه سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله: أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه. ملحوظة صغيرة، وأنتم جميعا كرام بارك الله فيكم جميعا، قد يدخل أحدنا المسجد ثم يجلس مباشرة. إذا دخل أحدنا المسجد ونحن في وقت الخطبة حتى، واجب عليه أن يحيي بيت الله، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين تحية المسجد بهذه النية، نية تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين لا يطول فيهما، ركعتين خفيفتين ثم يجلس. في بداية اللقاء لابد من التحية، أنت تلتقي ببيت الله فتحييه بركعتين، هكذا سن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأل حق سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.